أختنا تسأل عن لبس البرقع وتقول إنها سمعت من أكثر من شخص أن لبسه حرام، فهل تتفضلون ببيان البرقع الحلال أو متى لا يجوز لبسه؟ جزاكم الله خيرا. البرقع هو غطاء يفنى للوجه تبدو منه العينان، الرسول نهى عن ذلك في حال الإحرام، لكن المرأة أن تلبس البرقع حال إحرامها بالعمرة أو بالحج، وليس لها أن تلبس قفازين وهما غشاءان في اليدين يحتان في اليدين حال إحرامها. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنتقي المرأة المحرمة ولا تلبس قفازين وهما غشاءان دفتان جوربان في اليدين، يقال لهما قفازان، لا يجوز لبسهما للمحرمة بالحج والعمرة. وهكذا النقاب الذي يفنى للوجه وفيه نقبان العينين لا يجوز للمرأة أن تلبسه في الإحرام، لكن تغطي وجهها بالسيلة أو بغيرها من قطع خاط تستر على الوجه. إلى جان عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي في الحجة في الأجانب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا جانا من الركبان ونحن محرمات فجأت إحدانا إلبابها من فوق رأسها على وجهها فإذا رأوا كسرنا. أما غير المحرمة فلا يلبس البرقع، غير المحرمة لا بأس أن تلبس البرقع، لكن بشرط يكون النقد صغيرا بقدر العين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المحرمة، فدل على أن غير المحرمة لا بأس أن تلبسه مع مراعاة أن يكون النقدان طريقين قدر العينين لأجل تهتدي إلى طريقها، فلا بأس بهذا مع مراعاة عدم التكحل الذي قد يختل تكون عيناها على آلة ليس فيها شيء يلفت النظر، وهذا إن شاء الله لا حرج فيه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.